تفسير الآية 63 من سورة النحل، يقول تعالى: تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا اتخذت الرسل الكرام وإمامهم رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم قدوة لك، فتشبهت بهم في حسن خلقهم حيث عملوا بكل أخلاق إسلامهم لتسعد مثلهم في دنياك وأخراك، وفي حسن دعوتهم للآخرين وصبرهم على أذاهم. هذا ومعنى قوله تعالى: تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. أي هذا قسم من الله تعالى بذاته العلية، وهو سبحانه قطعا لا يحتاج لقسم لتأكيد ما يقول ويخبر به، فكل قوله صدق تام مقدس مطاع من أي رسول ومن كل مسلم. ولكن ليكون تسلية وطمأنة وتبشيرا للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وللمسلمين من بعده، وتخفيفا عنهم مما يلاقون من المكذبين المعاندين المستكبرين حولهم، وعونا لهم للصبر على أداهم والاستمرار في التمسك والعمل بإسلامهم ودعوة غيرهم له، حيث يخبرهم ربهم أن التكذيب والعناد والاستكبار والاستهزاء ليس أمرا جديدا أو لهم وحدهم، فلقد أرسل رسلا سابقين ومعهم كتبهم التي فيها الإسلام الذي يناسب عصرهم والذي يسعدهم تماما في دنياهم وأخراهم، كما أرسلناك يا رسولنا الكريم ومعك القرآن العظيم. فاختلف الناس في أمرهم كما يختلفون في القرآن، فمنهم من صدق بالرسول وما معه من كتاب وعمل بكل أخلاقه فسعد تمام السعادة في الدارين، ومنهم من كذب وعاند واستكبر عليه وعاداه فتعس تماما فيهما. فيا رسولنا الكريم ويا أيها المسلمون من بعده، إن تكذيب بعض من حولكم لكم ليس أمرا جديدا مستغربا مستبعدا، بل هو متوقع يحدث في كل عصر. فاصبروا واعملوا بأخلاق إسلامكم وأحسنوا دعوة الغير له، واعلموا أن ربكم الكريم القوي العزيز حتما ناصركم ومكرمكم ومعزكم على من آذاكم في الدنيا والآخرة. أي والله لقد، واللام وقد بعد القسم لمزيد من التأكيد لما سيقال: بعثنا رسلا كراما كثيرين إلى أمم كثيرة من قبلك سابقة لك يا رسولنا الكريم، يدعونهم لعبادة الله وحده والعمل بأخلاق دينه الإسلام ليسعدوا في الدارين، فزين لهم الشيطان أعمالهم. أي فمع هذا الإرسال للرسل زين لهم، أي للمكذبين المعاندين المستكبرين وأشباههم، الشيطان أي تفكيرهم الشري بداخل عقولهم. والشيطان في لغة العرب هو كل متمرد على الخير مفسد بعيد عن الحق وعن رحمات ربه.